الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم، يقول أحد الحجاج مسح عرق الذي فوق رأسه، أو بلا صح يقول نشف العرق بسبب الحر، ثم وجد شعرة على يده أو على المنديل مثلا، هل يعتبر أنه نتف الشعر؟ وهل له كفارة أو فدية؟ وإذا كان كذلك فما هي؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الأصل براءة الذمة، والمتقرر عند العلماء أن محظورات الإحرام توقيفية على النص، وبناء على ذلك فما يتساقط من شعر المحرم من رأسه من غير انتزاع ولا نتف ولا تعمد لا فدية عليه فيه، في أصح قولي أهل العلم، لأن هذا الشعر يعتبر شعرا ميتا، والمتقرر عند العلماء أن الميت لا حكم له، أن الشعر الميت لا حكم له. وقد قرر الفقهاء أن المحرم يجوز له أن يسرح شعره ويرجله، ولكن برفق، وما تساقط في المشط أو انتزعه المشط بلا قصد فإنه لا حكم له، لأنه في حكم الشعر الميت. وكذلك إذا أمسك المحرم لحيته أو مشطها وخرج شيء من الشعر في يده فإن هذا شعر ميت، والميت لا حكم له، وبناء على ذلك فلا فدية عليك، بارك الله فيك. ولا ينبغي كثرة التفكير في مثل هذه المسائل اليسيرة حتى لا تفضي بك إلى الوساوس الخطيرة، والله أعلم.